في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماوات والأرض. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ونحن على ذلكم من الشاهدين. وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من النار. كما جمعنا الله عز وجل في هذا اليوم المبارك، نسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا يوم القيامة مع إمام النبيين وسيد المرسلين. حياكم الله وبياكم، وسدد الله على الطريق الحق خطاي وخطاكم. اعلموا رعاكم الله أن الله عز وجل خلقنا ورزقنا وأتمم علينا نعمه، ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وفي حديث جبريل كما تعلمون، حينما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فمن أركان الإيمان أن تؤمن باليوم الآخر، وأن تؤمن بالجنة والنار، أن تكون على يقين أنك بعد الموت يكون حساب ويكون عذاب القبر ويكون إلى غير ذلك من الأمور الغيبية يجب عليك أن تؤمن بها. فالنبي عليه الصلاة والسلام كيف كان مع الصحابة؟ كيف كان يحثهم على الأعمال الصالحة التي توصلهم إلى مرضات الله؟ والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يضع جائزة أجر لعمل سوى الجنة. أي عمل كان يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام كان جزاؤه الجنة. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخل الجنة، كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فباتباعك للنبي عليه الصلاة والسلام تكون على طريق إلى الجنة بإذن الله عز وجل. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما روى الترمذي في سننه: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فما هي الجنة؟ وكيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يرغب إلى الجنة؟ من جهز جيش العسرة فله الجنة، من بنى مسجدا لله يبتغي به وجه الله فله بيتا في الجنة. من ضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه فله الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام دائما يحفز الصحابة إلى هذه المنزلة، يحفزهم كما جاء في حديث صحيح، جاءت أم حارثة رضي الله عنها إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت له: يا رسول الله، أين هو حارثة وقد قتل في غزوة بدر؟ أين هو حارثة بن سراقة؟ إذا كان في الجنة صبرت، وإذا كان غير ذلك اجتهدت في البكاء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أجننت يا أم حارثة؟ أجننت يا أم حارثة؟ ليست هي جنان، ليست هي جنان، ولكن حارثة أصاب الفردوس الأعلى، فأعلى منزلة في الجنة هي الفردوس، الفردوس الأعلى، كما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن في الجنة 100 درجة، إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماوات والأرض. وإذا سألتم الله عز وجل فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، وأراه من فوقه عرش الرحمن، ومنه تتفجر منه الأنهار. فأعلى مرتبة الجنة، أعلى مرتبة في الجنة هو الفردوس الأعلى. كيف كان الصحابة، كيف كانوا في غزوة بدر، في غزوة بدر الكبرى؟ ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة والمشركون أمامه؟ قال: لا يقاتل في هذا اليوم رجل محتسبا صابرا إلا وله الجنة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام: جنة عرضها السماوات والأرض، بخ بخ. وهذه الكلمة تقولها العرب، بخ بخ، إذا أعجب بشيء وإذا كان شيء عظيم عنده يقول هذه الكلمة بخ بخ. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال: والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها، إلا رجاء أن أكون من أهلها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنت من أهلها. فكان يأكل ثمرات، أخرج من قرنه ثمرات، وكان يأكل تلك الثمرات، وقال: والله إن حييت حتى آكل هذه الثمرات إنها لحياة طويلة. فألقى بالثمرات ثم قاتل حتى قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. كيف كانت همتهم؟ هل همك في هذه الدنيا أن تجمع الأموال أو تبتغي رضا الرحمن؟ ما هو همك؟ كما يقول ابن الجوزي رحمة الله عليه: من الناس من همته تناطح السماء، من الناس همته من تناطح السماء، ومن الناس همته لا يدري ماذا يأكل في الصباح. ما هي همتك؟ ما هي همتك؟ أتبتغي رضا الله عز وجل؟ اعلم أن هذه الدنيا ماضية مهما كان، وأن الحياة الأبدية الخلود هو في الجنة، هو في الجنة. روى أبو موسى الأشعري أن موسى عليه السلام قال: يا الله، من هو أدنى رجل في الجنة؟ قال: رجل يأتي يوم القيامة فيتخيل له أن الجنة ملأ، فيقول الله عز وجل: ادخل الجنة، فيرى أن الناس قد أخذوا أخذاتهم وأخذوا منازلهم، فيقول: يا رب إن الجنة ملأ، فيقول الله عز وجل: ادخل الجنة، فيقول: يا رب إن الجنة ملأ، فيقول الله عز وجل: أيرضيك أن يكون لك ملك من ملك أهل الدنيا؟ فيقول نعم يا رب، فيقول الله عز وجل لك مثله ومثله ومثله ومثله، حتى وصل الخامسة فقال رضيت يا رب رضيت يا رب. فهذا أدنى أدنى أدنى رجل في الجنة. ثم يقول الله عز وجل لك عشر، لك عشر أجر ملوك من ملك من الدنيا كيف كانوا. وروى أحمد رحمة الله عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نزل النبي عليه الصلاة والسلام عند رجل فأكرمه ذلك الرجل، ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام إذا جئتنا فتعالى لكي نكافئك على ما أعطيتنا. فلما جاءه هذا الأعرابي قال له النبي عليه الصلاة والسلام سل، قل لي شنو بغيتي. فانظروا، فقال الرجل أريد غنما، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أعطوه غنما، فقال أريد إبل، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أعطوه إبل، فقال له أريد كلبا يحرس غنمي، فقال له أعطوه كلب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أعجز هذا أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل، أعجز هذا أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل. فقال الصحابة رضي الله عنهم ومن هي عجوز بنو إسرائيل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام كان في عهد موسى لما أراد أن يذهب ببني إسرائيل من مصر قالوا ضلوا الطريق، ثم شاور علماءهم وقالهم لقد أذنبنا ذنبا. فقال علماء بني إسرائيل والله لقد أخذنا على يوسف ميثاق ألا نرحل حتى نأخذ جثته. فقال موسى عليه السلام وأين قبر يوسف؟ فقالوا والله لا يعلم قبره إلا عجوز من عجوز بني إسرائيل. عجوز من عجوز بني إسرائيل هي اللي عارف القبر ديال يوسف عليه السلام. فذهب إليها موسى عليه السلام وقال لها يا عجوز أين هو قبر يوسف؟ فقالت له والله لن أريك قبره حتى تعطيني حكمي، حتى تعطيني سؤلي، ما نوريكش القبر ديالو حتى تعطيني اللي بغيت. فقال لها موسى وما هو حكمك؟ فقالت أن أكون رفيقتك في الجنة، أن أكون رفيقتك في الجنة، أن أكون في الجنة. فأوحى الله عز وجل إليه أن يعطيها سؤلها، فقال لها موسى أنت رفيقتي في الجنة. فانظروا إلى همة هذه المرأة أن أكون رفقتك، أن أكون معك في الجنة، أن أكون معك في الجنة. فهل الجنة خيال بالنسبة لك؟ ألست موقنا أنك يوما من الأيام ستموت، وأن الجنة في هذا الوقت مخلوقتان موجودتان؟ جاء في الأثر أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ميكائيل وقال لجبريل لماذا ميكائيل لا يضحك، لماذا ميكائيل لا يضحك؟ فقال جبريل عليه السلام إن ميكائيل لم يضحك منذ أن خلق الله عز وجل النار، منذ أن خلق الله عز وجل النار لم يضحك. فكيف بالناس يضحكون وهم في غفلة؟ أين نحن من الجنة؟ أين نحن من الجنة؟ قال ربيعة بن كعب جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان يبيت عنده وجاء بوضوئه وحاجته وقال للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام سل. فقال أريد مرافقتك في الجنة، أريد مرافقتك في الجنة. هذا غلام لم يقل له أريد بيتا، أريد أرضا، أريد مرافق همتهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أعني على نفسك بكثرة السجود، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا يعملون. أنت تدخل الجنة بسبب عملك بالعمل، والجنة درجات، وأعلى درجة أن ترى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل في حديث قدسي إذا دخل أهل الجنة إلى الجنة يقول الله عز وجل ماذا تريدون أن أزيدكم؟ فيقولون ربنا ألم تغفر لنا ذنوبنا وتدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ فيقول الله عز وجل اليوم يوم المزيد، اليوم يوم المزيد. فيكشف الله عز وجل الحجاب، فينظرون إلى الله عز وجل وما أعطوا شيئا أعظم من الرؤية إلى وجه ربهم، وهذا في صحيح مسلم. فاعلموا أنكم سترون الله عز وجل في الجنة، أن الله عز وجل يرونه، أن المؤمنون يرون الله عز وجل في الجنة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تنظر إلى الله عز وجل. فبعملك ترتفع في الجنة. وماذا أعد الله عز وجل للمرأة؟ روى أحمد من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، والحديث في صحيح الجامع، قال إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي باب من أبواب الجنة شئت. أربعة أشياء بالنسبة للمرأة، أربعة أشياء. فأين نحن؟ فأين نحن من هؤلاء؟ جنة، جنة عرض والسماوات والأرض، بابها يسير الماشي مئة سنة، ريحها يشمها المرء من مئة سنة، طول الرجل 70 ذراعا 30 متر، عرضه 4 متر، بنو 33 سنة، بنو 33 سنة يدخل أهل الجنة جنبا مرضا، بنو 33 سنة. أول شيء وأول من يدخل الجنة نبينا عليه الصلاة والسلام. إن المرأة لا يتكلم بكلمة من رضوان الله عز وجل ترفعه في الجنة درجات كلمة، وإن الرجل لا يتكلم بكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا. تتكلم بكلمة لا تلقي لها بالا، لا تلقي بالها بالا، تقول هذه الكلمة كيف والك، تسب أخاك أو تطعن في أحد من الإخوة تقول هذا ليس بشيء، ولكن تهوي بها في النار. وقد قالت عائشة وهي تتكلم في حفصة رضي الله عنها وأرضاها زوج النبي عليه الصلاة والسلام، قالت حفصة قصيرة، شوف هي قالت حفصة قصيرة صورة. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال والله يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لأفسدتها. كلمة تقولها ذات قصيرة، فكيف بالناس الذين يطعنون في إخوانهم ويسبونه؟ نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ورضاه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، واستغفر الله يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم.